وطهرت جسد من هالله قدوس. حمزنا قاوت قلب العذرة في نظر الله ولكل نفوس نظر الله ولكل نفوس حبة موسى دي خيمة عظيمة جموع اجتمعوا فعلى مكان كان موجود الرب تملي في حبة موسى الحال